فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مس الإليتين هل ينقض الوضوء؟ نعم. مس الإليتين هل ينقض الوضوء؟ لا، مس الفرج. إذا مس الفرج القبل أو الدبر أفضى إليه بيده بكفه ظهرها أو بطنها بدون حائل. أما إذا كان وراء ثوب فلا. نعم. كذلك الطفل الصغير والكبير على الصحيح لا ينقض الوضوء. نعم.